يكون متهما بهذا الشيء. طيب فصار الغلط ايش؟ عند الأداء، والغفلة عند التحمل. هنا أو كفه إلى الجنس عند القول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول، وإنما أفرد الأول أفرد، وإنما أفرد الأول لكون القذف به أشد من هذا الخلق. نعم. طيب الفسق يقول مالك في الفعل والقول احترازا من الاعتقاد كما سيأتي. هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس، والغيبة توجب الفسق، يكذب. توافقون على هذا؟ لا، الكذب ما هو في هذا المركز، في المرتبة الثانية. إن لا، في المرتبة الأولى إن كذب في الحديث، في المرتبة الثانية إن كان يكذب في كلامه، يعني متهم بالكذب. إذا ناخذ الكذب يغش صح، هذا كذب بالفعل، هذا كذب بالفعل، والغيبة كذب قصف. نعم، هذا فسق بالفعل، والغيبة فسق بالقول. طيب يقول مما لا يبلغ الكفر، فإن بلغ الكفر مثل أن يستهزئ أين فهو كفر، مثل أن يستهزئ بالله عز وجل أو بدينه أو برسوله فهذا كافر. تقبل رواته ولا لا؟ لا تقبل أبدا. نعم. طيب يقول وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحد، لا، وبينه وبين الأول عموم، وين الأول؟ الكذب، لأن كل كذب فسق، وليس كل فسق كذبا، يعني كل كذب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق، وليس كل فسق كذبا، فبينهما عموم. لكن قدم أفرد الأول اللي هو الكذب في الحديث، ليش؟ لأنه أشد وأفحش في هذا الفم، أشد وأفحش في هذا الفم. نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي الاستقرار أو جهالته. طيب الوهم، الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة، لكن الفرق بينهما أن يتوهم، توهم أنه حدث بهذا الحديث، وهذا كثيرا ما يكون في الإنسان شيء في ذهنه يظن أنه حدث به وهو لم يحدث به، فليكن وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه، يظنه حقيقة. مخالفته أو مخالفته أي الثقات أو جهالته لأن لا يرى. وسبق أن مخالف الثقات إن كان ضعيفا فحديثه منكر، وإن كان ثقة فحديثه شاذ. هنا أو جهالته لأن لا يعرف فيه تأويل ولا تدريس معين، نعم، وهي اعتقاد ما حدث على خلاف ما أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعالجة فالجنة وإشبها. نعم. طيب المؤلف رحمه الله فسر البدعة هنا بالبدعة الاعتقادية دون البدعة العملية، والصواب أن البدعة عملية واعتقادية، وأن رابطها كل تعبد لله على خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإن شئت فقول كل تعبد لله لم يكن في شرع الله. هذا تعريف البدعة عامة، كل تعبد لله بما لم يشرعه الله فهو بدعة، سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل. لكن المؤلف هنا ذكر البدعة في العقيدة فقط، وقول اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف،